استنفر اليوم ويأخذ شيئا من العلم والأحكام والمعارف الشرعية. وموضوع الكلمة أسباب النصب والتمكين والاستفادة، أسباب النصب والتمكين والاستفادة. كثير من الناس يتساءل لماذا لا نتصرف، لماذا لا نتفوق على أعدائنا، لماذا المسلمون مغلوبون. أسئلة تتوارد من النفوس، وفي القرآن متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. نصر الله عز وجل الصحابة الكرام في مواضع عدة، ولقد نصرهم الله في مواطن كثيرة، في بدر، في الأحزاب، في الفتح، في اليرموك، قادسية، عدة غزوات. لو تعرف كم انتصر المسلمون في غزوة عمرية، غزوة عمرية قالوا في التاريخ بسبب أن الله استغلت بالمعنصة وهي بلاد الشام، فأغاث المعتصم بجيش حرام. أول شيء قبل أن يخرج سأل بعض المنجمين، كان المنجمون لهم سيطرة على بعض السلاطين والحكام والرؤساء، فسأل المنجمين أنا أخرج ولا ما أخرج؟ روح أخرج الغزو ولا ما أخرج؟ قالوا ما فيش داعي، إن اليوم في نجم مش عارف فين ونجم بيعمل إيه ونجم بيكون فين ونجم كذا ونجم كذا، ما فيش داعي. المعتصم ضرب بكلامه عرض الحائط، شوف العقل، وخرج غزا عمريا بجيش اوله بلاد شام واخره بلاد العرب في بغداد. نعم انا ادب تعلم تعلم ماشي المشكلة، تكلم مع أحد أكثر مني، تعلم. فسبى سبيا من النساء وأصل أصالة وأتى بالمناهج لا يعلم لها مثيل في الإسلام. وعنده طبعا من الجميع، وإيه إسرائيل لو طبعا من الجميع يصير خير ما بيصير، أو شيء لا يجوز كجمل ولا تصدق ولا تعتقد فيه، هذه أمر أول. طيب تطرد تسمع كلام لازم تطرد الجهاد؟ لا حرام عليك، أخطأت الطريق. فخرج ووقف وفق الله عز وجل، استنطق الوضع الأسيرة وكل أسرى المسلمين، وأتى بأسرى المهاجرين، وأتى بغنائم لا يعلم لها في الإسلام، حتى قال أبو تمام السيف أصلح إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد والجهل، السيف أصلح إنباء من إنباء المنجمين والكهان والعرافين والمشعوذين. الحمد لله. إذا لا زلنا نتساءل ما هي أسباب النصر؟ الصحابة رضي الله عنهم نصرهم الله في مواطن عديدة وكثيرة، ما هي السبب؟ ما هو السبب؟ نعم لا بد أن تعرف وراي الأسباب، لأننا إذا سلكنا نفس الأسباب وأخذنا نفس العوامل سننتصر كما انتصر إن شاء الله، ولا محالة ولا بد. أما إذا اخترعنا أسبابا جديدة واتكلنا عليها واتكلنا عليها فلن ننصر. من الناس من يعتقد أسبابا وهمية للنصر وليست كذلك، ليست سببا حقيقيا للنصر. معي هنا روايه جمع بها بعض العلماء اسباب النصر. اول سبب من اسباب النصر الايمان بالله سبحانه وتعالى. الايمان، جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله، قل للاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيره. قال: قل امنت بالله ثم صمت. امنت بالله، الايمان الصحيح الذي لا زعزعه فيه ولا ريب ولا شك ولا تردد، بل جزم يقين ثم بالله وملائكته وكتبه ورسله ولولاه بالقدر الخيري وشر وحبه ومره من الله تعالى: تعالى من اصابك لم يكن يخطاك، وما اخطاك لم يكن يصيبك. الايمان الصحيح الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام، كان عليهم لا يشاك الشوك الا ويحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ايمان قوي. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. طيب لم يؤمنوا بمثل ما امنتم به، ما تتحقق النتيجه فقد اهتدوا. ما تتحقق، اذا اردنا ان تتحقق فقد اهتدوا، اذا لابد من الشرط الاول: فان امنتم بمثل ما امنتم به. إذا تبحث في نفسك، هل فعلا الأمة الإسلامية اليوم هي كالإيمان الذي كان على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ سعد بن وقاص وكثير من الصحابة كم تبنوا على هذا الدين إيمانا ويقينا وحبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الآن بارك الله فيكم، لما جاءت امرأة وقالت لابنها قد أسلم وآمن، والله لا أكل ولا أشرب ولا كذا ولا كذا حتى تكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يقول الله لو لك مئة نفس خرجت نفسا نفسا، ما بليت بك؟ أنا مصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام ومؤمن به، افعلي ما تفعل، تأكل وتشرب، هذا أمر لا تملك. ما مرت أيام قضائية إلا وقد عادت عن عزيمتها وشأنها وأمرها، وذهبت تعود، عادت وأكلت وشربت وما تأكلت. وثبت الصحابي على الدين. نعم، كان بعضهم يقول: أتحب أن يشك محمد صلى الله عليه وسلم بشوك؟ شوك شوك صغير، شوك صغير، وأنت مستريح؟ قال: لا، نفسي دونه فداء له. نعم، لا يكون عليكم حتى يكون حتى يكون أكون أحب إليه من نفسي وولدي ووالدي والناس أجمعين. وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. نعم، انت تريد نصر، تريد تمكين، تريد الاستخلاف. طيب، وانت لو تعرف النصر له اسباب، يعني تنقسم الى قسمين في الجمله، في الجمله اسباب معنوية وهي التي عايزين نتكلم عليها، وأسباب حسية ومادية أنتم عارفينها كلها كما بدأ الله بقوله: أعد لهم استطاعتهم من قوة ومن رباط الخير. ها؟ ترهبون بعمر الله عمرهم. طيب، متى قال الله لهم: أعد لهم استطاعتهم من قوة؟ بعد أن تربوا إيمانيا وروحيا وازداد يقينهم، معناه كانت الآخرة أحب إلي من الدنيا، وكانت الآخرة أثنى في المسلم لا تسوي عنده جناح واحد. آنذاك الدين، وإلا كان تربوا تربية صحيحة على كتاب السنة وعلى فهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا السبب الأول هو الإيمان بالله إيمانا صحيحا لا تردد فيه ولا شك ولا ريب. إذا كنت كذلك فأبشر بالنصر القريب إن شاء الله. السبب الثاني ملازمة تقوى الله عز وجل في السر والعلن وفي الشدة والرخاء، في الرضا والغضب، في الفقر والغنى، في الجماع والانفراد. ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى تعريفها سهل جدا أن تجعل بينك وبين المال وقاياك وحاجزا وحجابا، تجعل بينك وبين جنة من الطاعات، الانضباط للواجبات والانتهاء عن المحرمات. تقوى الله سبحانه وتعالى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، على بينة، على بصيرة. تقوى الله سبحانه وتعالى هي المنجاة والسلامة والخير والبركة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من الهزيمة فلا يمسك، مخرجا من الحياة فلا يذل. نعم، يبارك الله لهم بحبه. ولو أن هذا القوى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تقوى الله سبحانه وتعالى باب عظيم للخير كما غفل الناس عنه. إذا كان هناك خلل في التقوى فسيكون نصر بطيئا نعم بعيدا منها، إلا أن تحقق التقوى وتلازم طريق وسبيل المتقين. سل نفسك دائما، هل أنت من المتقين؟ هل كان في نفسك نصيب قبل كافر للتقوى من التقوى؟ سل نفسك دائما، إذا اكتمل أمر التقوى فأبشر. كم كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على جانب كبير من التقوى. نعم، ضربوا لنا أروع الأمثلة، أروع الأمثلة، قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما مر بضاعة مثل لنا، فكان يريد أن يختبر هذا الضاعة، فقال له: هل من جزرة؟ هل من شاف تأكله؟ هل من لحم؟ قال: ليس هنا ربها، مالكها ليس موجودا، صاحبها ليس موجودا. فقال له: هل ربك لو اكل الذئب؟ قال الراعي: فاين الله اذن؟ اذا قلت له هذا، اليس الله الطلاق؟ اليس الله الرقيب؟ اليس الله عز وجل شهيدا على ما افعل وما اقول؟ فقال: انا احق ان اقول اين الله اذن؟ اين الله اذن؟ اين الله اذن؟ حتى بكى عبد الله وانتظر حتى جاء مالك الغنم وصاحبها فساومه على الغلام والغنم، فاشترى منه الغلام واشترى منه الغنم، واخذ الغلام حققه لوجه الله، وقال له: الغنم تمولها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندكم العلم الاربعه: محمد بن إسحاق، محمد بن نصر المروزي، ومحمد بن جابر الطبري، ومحمد بن يزيد الروياني. هؤلاء العلماء الأربعة جاءوا من بلاد خراسان، بلاد فارس، إلى مصر يطلبون العلم، يكتبون الحديث. في القرن الثالث الهجري، القرون المفضلة، القرون المفضلة المئة الأولى، الثانية الثالثة، انظر كيف. ثم بعد ذلك يفشو الكذب، صح؟ ويأتي ناس يشهدون قبل أن يستشهدوا، صح؟ مش أنت الآن بتروح المحكمة واحد يقول لك بس عايز واحد يشدك يشد معك وتقبل الفلوس وما إلى ذلك ما يدخلش ده بيحصل. يشهدون قبل أن يستشهد ويحلفون قبل أن يستحلف ويدخل فيه كذا وكذا وكذا وتقبل السمن. الأربع ركب في القرن الثالث الهجري فقل المال معهم ولفت بالكلية. فهمه أن يخرج واحد منهم يسأل الناس هم مسافرون عن السبيل يجوز لهم أن يسأل الناس ما يقيم صلبهم وسد جوعهم. فقال نعمل قرعة شوف ماذا يقول القرعة تخرج باسم الناس. فخرجت القرعة باسم محمد بن إسحاق ابن خزيمة الإمام صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد ورب التوحيد. فقال له دعوني أصلي الحق قبل أن أقرأ. قالوا فما انتهى من صلاته إلا والباب يغلق. ففتح الباب فوجدوا خادما للسلطة وإذا به يقول أين محمد الأربع. قالوا نحن محمد ماذا معك؟ قال هذه صورة بها مال من السلطان من من؟ ها؟ قالوا كيف هذا؟ قال لقد نام السلطان ثلاث ليالي من بعد ويأتيه هاجس وهاتف من نوم. أدرك المحمدين شوف ومن يتقي الله يوم الدين يجعل له مخرجا ويرزقه من هذا الأفلاس. إذا لابد من ملازمة اتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام دخل في شخص كده وبعدين ضرب بيده في صدر الطعام أسفل فوجد بلدا وقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابت السماء يا رسول الله. قال هل جعلت من أعلى؟ هل جعلت إيه؟ جعلت من فوق الناس يرونها. كم في العمال واحنا لا نشكك من غش الدم والجبن واحد بيعمل جلاب مثل بيعمله زي تحط فيه ايه خشب كيس نوع مبين ولا كل ده كل ده مش ده بيحصل. واحد في الانتريات بيحط حجاره كده عشان يتقلوا يجي يشيلوا ايش هذا؟ ها واحد في الجمالك او الدهان يجيب من الانواع البديهه مش الحاجه او طبيعه مش الحاجه ده بس. ومواد سامه ويتنفسها الشخص الله اعلم من يوم ولا يروح فين. يعني اللي بيكلمكم مش غريب لما حطوا بيتكم شرعوا تمام يعني تحلوا من بعض. فالآن بغي الغني تقوى الله تمنعك من الغش تقوى الله تمنعك من الخليعة تقوى الله عز وجل تمنعك من الغدر تقوى الله عز وجل تجعلك حسن المعامله. إذا استلفت من واحد مال لا تكن مماطلا لا تكن إيه؟ مماطلا. أنا لو وعدت واحد وعدك وفي وعدك ما دمت أنت تستطيع لا يكون عليكم حتى يقبل فيما تحب دون نفسك. هل تحب من أخيك أن يغشك؟ هل تحب من أحدش مننا حبابك؟ هل تحب من أخيك أن يبتعد؟ جواب هل تحب من أخيك الغدر؟ تجاهك؟ جواب هل تحب من أخيك ألا يكون الوعد إذا وعدت؟ جواب فأنت كذلك ائتي للناس ما هل تحب من أخيك أن يغتابك؟ هل في واحد من يحب هذا؟ أجيبه تحبه؟ إذا لا تفعلون هذا مع أخيك. هل تحب من أخيك أن يفسد بينك وبين أخيك الأمر؟ جواب كذلك أنت لا تفعل. هل تحب من أخيك أن يفسد عليك زوجتك؟ بل تموت دونها كذلك تفعلت. هل تحب الولد انه مثلا يسير النساء في حاله النساء حاله الهدف؟ هل تحب هذا الولد ولا الولد؟ طب ما كم من واحد من الولد ويتحدث مع واحد في الهدف؟ هدف هذا احيانا هذا طيبه وهذا خبيث، ممكن يطير كده ممكن يروح كده، ممكن في الخير ممكن في الشر. معنى هو يتحدث مع الله صح؟ مش هذا يحصل؟ ولما تدخل عليه زوجته ايوه حج عليه، ايوه حج عليه، ايوه حج عليه، الله سامع وطالع حج عليه. هتروح حضاره هتروح من الله فين؟ فين بقى المراه؟ فين تقوى الله عز وجل؟ حج عليه مش عينك الشغل اهو، لازم تجيلك الشغل. هو بيكلم المراه دي مصايب في الامه، مصايب في الناس. اين تقوى الله عز وجل؟ اذا سبب اساسي الإيمان بإيه؟ الإيمان إيه؟ الإيمان الصحيح يا إخوة قبل كل شيء. السبب الثاني طبعا، السبب الثاني العمل الصحيح، ملازمة العمل الصحيح. إذا انسى العمل الصحيح في كل الأوقات، في كل الأحيان، في كل الحالات. أعمل صالحا ترتفع عند الله سبحانه وتعالى. كان العلماء يتوصلون ثلاثة أشياء. الأول من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. من أصلح آخرته أصلح الله له دنياه. شوف بقى، لابد من التزام العمل الصالح. الأعمال الصالحة مر بنا شهر ذي الحجة، أليس كذلك؟ ما من أيام العمل الصالح في حق الله من هذه الأيام العشر صح؟ وبعد ذي الحجة كان شهر المحرم الذي نمر، واليوم التاسع من العشر، يوم التاسع الحمد لله. ممكن الإنسان إن لم يصوم التاسع يصوم بين إيه؟ العاشر. وتعرفون العاشر غدا، ها؟ العاشر ده ما بين السنة والتسعة، هذه مشكلة. صدر واحكام يتعامل بها اهل السنه معه يوم العشر، واحكام اخرى عند اهل البدع يتعاملون بها مع هذا اليوم. اهل البدع من الشيعه والضوابط كيف يتعاملون في هذا اليوم؟ وكيف يكلمون هذا اليوم؟ بالمآذن والملاطم والضرب بالسيوف على الرؤوس حتى تسيل دماء، بكاء على الحسين. والحسين قال هذا اصلا حسين رضي الله عنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، سيدا شباب اهل الجنه. نعم، وابو بكر وعمر كهول اهل الجنه. واشار النبي عليه الصلاه والسلام الى الحسن وقال سيشرف الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طب الحسين امر ان تفعل هذا في اليوم العاشر؟ اليوم العاشر ده نجى موسى عبد الجليل في العرض، عفوا نجى موسى من فرعون عظيمه وعصمه اليهود شكرا لله. والنبي عليه الصلاه والسلام جاء كبير فسال لماذا يا صنم موسى؟ فقال الامر كذا وكذا وكذا، قال نحن احق بموسى منك. فصمه النبي عليه الصلاه والسلام وامر بالصيام، صيام عاشوراء معنا. وقال لئن عشت الى قاضي لاصومن التاسع والعاشر. وقال في صيام عاشوراء يكفر سنه ماضيه من الذنوب. من لم يصم التاسع قبل العاشر يصم العاشر والحادي عشر. مخالفه لليهود، تعمقا في مخالفه اليهود. نعم، فكان علامه النبي عليه الصلاه والسلام من الاعمال الصالحه صيام التاسع العشر. من الأعمال الصالحة الصلوات في جماعة، من الأعمال الصالحة النوافل المصبوغة بالصلوات المقرونة بالصلوات، من الأعمال الصالحة الصدق، من الأعمال الصالحة صلة الأرحام، من الأعمال الصالحة بر الوالدين، من الأعمال الصالحة الإصلاح بين الاثنين، من الأعمال الصالحة الإحسان إلى الجار، من الأعمال الصالحة الصدق في الحديث، أداء الأمانة، ترك الغيبة والنميمة، حفظ الأعراض من الأعمال الصالحة، تلاوة القرآن من الأعمال الصالحة، الذكر في كل أوقات، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، من الأعمال الصالحة المعاملة الحسنة مع من يعاملكم من الزبائن، من الجدار، من الجيران، من المعارف، الأعمال الصالحة باب ومفتوح في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تطرق إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض، قدم الفرائض واجبات وترك المنهيات، هذه الفرائض. طيب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من أمر حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده الذي يمشي ورجله الذي يمشي، يوفق الله عز وجل سمعه وبصره ويده وقوله ومشيه يسدده فيوفق إلى الخير وإلى الطاعات. فقرب الله بأحب الأشياء الفرائض، ثم بعد الفرائض النوافل، الصلاة لا نوافل، الصدقة لا نوافل، مش في زكاة واجبة وفي صدقة نبيلة، مش هذا موجود؟ طيب، الحج في حج فريضة كحج نبيلة، صلى الله عليه وسلم، العمر كذلك، بقي أحوال جوانب الدين أركان الدين على نفس الميزان، على نفس الميزان، الصوم منه فرض ومنه ايه؟ نافلة، خذ من هذا الطريق، القرآن الذي لا تصح صلاتك إلا به، جواز الفرض، قراءة الزائد نافلة وسنة ومسنة، الذكر الذي في الصلاة الذي لا تصح الصلاة إلا به فرض وواجب، ما زاد عنه فهو نافلة. كل دين على هذا المنهج، واجبات وفرائض وسنن ونوافل. إذا تتقرب إلى الله بحق الأشياء إليه، ما هي؟ الفرائض، ثم يليها إيه؟ النوافل والسنن والتطوعات، الأعمال الصالحة، من أسباب انتصار هذه الأمة، من أسباب تمكين هذه الأمة، من أسباب ظهر المسلمين على أعدائهم من اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن أهل الشرك الأصليين. لا بد أن تسأل نفسك، ما هي الأسباب التي تؤهلك أن تكون صاحب انتصار؟ لا تتكل وتعتمد على الأسباب المادية وتنصرف عن الأسباب المعنوية. إذا من الله عليك بنصر على عدوك فهرع إلى شكر الله وامسع إلى حمد الله واعترف بنعمة لله، لا تحسب هذه الأمور حسبة مادية. لولا التخطيط لم يكن كذا، لولا الأسلحة لم تكن كذا، لولا التدريب لم يكن كذا، لولا كذا لولا كذا. يا عبد الله اتق الله يا عبد الله، رد النعمة إلى مزدها، رد المنة إلى من تفضل بها عليك. وعارف لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في العام الثامن من الهجرة، ركب دابته وهو منحني عليه طقطق راسه، طقطق راسه يكاد وجهه يمس ظهر الدابة، شكرا لله سبحانه وتعالى. والذي كان يقول بعد ان يصلي العصر: اللهم بك اصوم وبك اجود وبك اقاتل وبك احاول، ولا حول ولا قوه الا بك. بعد العصر دائما يقول: نعم، وكان يقول: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينه علينا وثبت الارض معين لقينا، ان الكلى تطبق علينا وان ارادوا فتنا ابينا ابينا ابينا. كان يرد كل شيء، كل نعمه رد الى الله، ينسبها الى باريها وحطيها ومسكينها. أما أن يعتمد الشخص على الأسباب المادية وينسى فضل الله وينسى فضل الله وينسى توفيقه فهذا قصور في الدين وهذا خطأ في العقيدة وهذا سبب التوحيد. إذا ما هي الأسباب التي ذكرناها؟ واحد الإيمان الصحيح، الثاني ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى، الثالث ملازمة العمل الصالح. العمل الصالح ينقسم إلى قسمين، قسم اعتقادي هذا اسمه عمل صالح، وقسم قولي هذا أيضا عمل صالح، وقسم فعلي اسم كل هذا عمل صالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات عقائديا قوليا وفعليا، عقائديا وقوليا وفعليا. والعقائدية من واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام، خذوا بالكم. والقولية منها واجب ومكروه وحرام ومباح ومستحب، والفعلية التي بالجوارح كذلك. ولذلك كان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقولا باللسان وعمل بالجوارح والأركان. القلب له عبوديات، اللسان له عبوديات، الجوارح عليها عبوديات لله سبحانه. السبب الأول الدعاء بصدق وخلص ويقين، قل الله انكم مقيمون به جميعا. كم من داع دعا ربه كان مهزوما قط، وكم من مريض دعا ربه فعوفي وشفي، وكم من مظلوم مر بكرب وازمه وشده فدعا ربه فانكشف كشفه. نعم الدعاء سلاح الله، سلاح فتاك وطرف، لو لزمه الناس لحصلوا خيرا. كان بعض السلف يقول والله اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، الدعاء والمساله. الدعاء هم الدعاء يحمل هم الدعاء وهم المساله، فان وفقه الله للسؤال فإن الإجابة يسيرة، الإجابة يسيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: أبخل الناس أبخلهم بالسلام، وأعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. أبخل الناس أبخلهم بالسلام، وأعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. الدعاء هذا بارك الله فيكم زي القوس. تصور لو القوس هذا في يد رجل شاب، رجل ايه؟ رجل شاب، ماذا سيفعل؟ سيسدد الرمية. طب لو كان في يد امرأة عجوز ترتعش، او رجل شيبة يده ترتعش، هل بارك الله فيكم سيسدد هذا؟ الجواب لا، لن يصيب ذلك. الدعاء كذلك، تدعو الله أنت موقن في الإجابة، تدعو الله أنت على يقين، تدعو الله أنت في الخشوع. إذا توفرت أسباب الدعاء وأسباب القبول فتح لك الإجابة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأخبرنا بالأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. من هذه الأوقات آخر ساعة من ساعات الجمعة، آخر ساعة من ساعات الجمعة، آخر ساعة من ساعات الجمعة، الدعاء فيها مستجاب، الدعاء فيها مستجاب. من سأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الخيرين الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أكبر مع الله تعالى الله عز وجل أن يكون معه إله وأن يكون معه نظير وأن يكون له نذير. تعالى الله عن ذلك. الدعاء يا إخوان بشروطه وأركانه وواجباته وآدابه واستحباته قامل لأحدنا إذا تعرض ذلك أن يستجيب الله. أقرب ما يكون فيكون عمل الرب وهو سابق. فأكثر من الدعاء نعم. وإذا دعوت الله عز وجل فألح عليه بالبسمة ألح عليه الدعاء. فإن الله سبحانه وتعالى يحب العبد السؤول الملحى. تشوف ابن آدم لو أنت أكثرت عليه مثلا بيغضب ولا بيغضب؟ نعم. الشاعر كان يقول تلك التي فيها أن الإنسان لا يغفل عن دعاء ربه. وإذا سألت بني آدم تجده يغضب، الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حليم يسأل ويغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، لأنك إذا دعوت الله عز وجل فأنت مؤمن أن الله سميع. هذا واحد. وهل يدعى غير السميع؟ إذا لما تدعو الله فأنت معترف ومقر لأن الله سميع ولا لا؟ نعم. طيب سميع ومجيب ولا لا؟ مجيب. طيب هو الذي أمرك بالدعاء ولا لا؟ بلى أمرك بالدعاء. طب الدعاء عبادة من عبادات ولا لا؟ عبادة. الدعاء عبادة زي الصلاة عبادة والذبح لله عبادة والصدقة عبادة. الدعاء عبادة. الدعاء ايه؟ عبادة. لذلك انت مشروع ان تدعو الله بالسجود ولا تقرأ القرآن. السجود لا تقرأ القرآن وفي الركوع لا تقرأ القرآن. طيب في التشهد يستحب ان تدعو الله في اخر التشهد أليس كذلك؟ والدعاء قبل التشهد وقبل التسليم مستجاب. لكن ليه؟ لأدابك. ادعو الله أن يوقنونا بالإجابة. لا تدعو على نفسك، إيه نعم. لا تدعو على أولادك، إيه نعم. لا تدعو بإذن ولا قطع رحم، نعم. إنما تدعو بخيري الدنيا والآخرة. تدعو بخيري الدنيا والآخرة. فإذا نزلت الدعاء فأبشر. ولم أكن في دعائك ربي شقيا. عسى أن نكون لسنا أشقياء من دعاء ربك. نعم الإنسان يكون أمله طويل بس مش في الدنيا. فين بقى؟ في طاعة الله عز وجل، في رضا الله عز وجل، في الدعاء. أنتم كده استقرئوا حالة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سنته. طيب وهو سجد في دعاء ولا ما في؟ طيب وهو ركع في تسبيح وذكر ولا ما في؟ طيب في التشهد في دعاء ولا ما في دعاء؟ طيب ايش رايك اذا انت كنت تحرم في دعاء ولا ما في دعاء؟ دعاء الاستفتاح وذكر بانواع مختلفه، صح؟ في طويل وفي قصير وفي متوسط في الادعيه، يعني ادعيه الاستفتاح متنوعه. طيب خلاص خلصنا الاستفتاح. قبل ما يقرا القران هيقول ايه؟ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذه يا جماعه، الاستعاذه يا جماعه. طب هيقول بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ طب الحمد لله رب العالمين، شكر وثناء وحمد، صح؟ طب الرحمن الرحيم ثناء، صح؟ ملك يوم الدين تمجيد، اياك نعبد واياك نستعين بيان للوظيفه التي خلقت من اجلها. طب الدين الصراط المستقيم دعاء ولا لا؟ دعاء. جميل. طب لما يسلم هيكون ادعيه ولا غير ادعيه؟ ادعيه موجوده كثيره. الصيام في دعاء ولا في دعاء؟ في دعاء. طب عندما تسمع الأذان في دعاء ولا في دعاء؟ في دعاء. أنا اللهم ربنا في دعاء والصلاة الطيبة أتي محمد الرسول الفضيلة وبعض رمضان محمود الذي يعرف أليس هذا دعاء؟ طيب أنت تلك كتاب وتريد الصفر في دعاء ولا في دعاء؟ في دعاء. طب إذا دخلت البيت في دعاء، طب إذا خرجت في دعاء، إذا دخلت المسجد إذا خرجت في دعاء، إذا جلست على الطعام في دعاء ولا في دعاء؟ طب وإذا انتهيت في دعاء، طب إذا شربت الماء هناك دعاء، وإذا انتهيت هناك دعاء، طب إذا لبست الثوب هناك دعاء، إذا أردت النوم هناك دعاء، إذا أردت رجل أن يأتي أهله هناك دعاء، إذا أردت أن يدخل الخلاء هناك دعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في السفر يصعد شرفا يذكر الله، وإذا هبط يذكر الله، إذا رجع من السفر بدأ بالصلاة ركعتين قبل أن يدخل البيت. أدعيت النبي عليه الصلاة والسلام لا تحصل يا ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت كان يذكر الله على كل أحيانه. على إيه؟ على كل أحيانه، على كل أحيانه. تصور كده أنت تذكر الله وتذكر الله على كل أحيانه. إذا المحروم من غفل عن الدعاء. انظر إلى يونس عليه السلام وهو في وقت الحوت ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالما فنادى فين؟ فين نادى؟ في الظلمات. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالما. وفي الآية الأخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون. إذا دعا الله له فاستجاب الله سبحانه ودعاء ولتنى. كم أسباب النصر الذي ذكرناها؟ شيء آخر. بسم الله. ها. إحنا عايزين الجماعة ما يخرج من هذا الباب إلا وقد استذكروها تماما. يلا بسم الله. الثاني. الثالث. الأعمال الصالحة. الرابع. النبي عليه الصلاة والسلام لما تهيأ للقاء المشركين في بدر اتجه إلى القبلة ورفع يديه حتى بدا ويضرب بطيبه، يضرب الله سبحانه وتعالى، وحتى سقط رداءه. وأبو بكر الصديق يقول يا رسول الله اهبط بنفسك، إن الله عز وجل منجز لك ما قد وعدك. فما بدأت المعركة إلا وقد مكنه الله من أحزاب المشركين، وكان العلماء وكان الأسرى وكان كذا وكان كذا في معركة عدد المشركين فيها 60,000، والمشركون خلاصة ألف أو يزيد. سبحان الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصبر. السر الخامس الصبر. والصبر والقياس عدة، وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أوتي أحد عطاء أوسع وخيرا من الصبر. اصبر بطاعة الله، أنت بتأدي الصلوات وأنت بتأدي الحج يحتاج إلى صبر. اصبر عن معصية الله، لا تقتحم باب المحرمات وتهتف الستور إياه، واصبر على القضاء والقضاء إذا نزل السنة وحل لله. كم أنواع الصبر؟ صبر على المأمور، صبر في المأمور، صبر عن المحظور، صبر على المقدور، صبر في المأمور. الذي يقول من صلاة من حج من زكاة من غير ذلك من طاعة، وصبر عن المحظور المحرمات، وإنما يعطى الصابرون أجرهم غير حساب. الصبر شأن عظيم. قال العلماء الصبر نصف الدين، نصف الدين الصبر، لأنه صبر وعمل، صبر وفعل، صبر وقول. يصير خذ الشيخ عمرو جميع الآن برضو الصبر مقام أعظم ومرتبة ثانية. ينبغي المسلم أن يتساءل عن نفسه دائما، هل حقق نصيبه الصبر؟ واستعين بالصبر والصدقة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. تصور النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يصبر على أهل مكة إيش رأيكم؟ كان يخرج منهم ما؟ أنتم تكلموني؟ طيب إن لم يصبر على اليهود كان يخرج منهم حد عبد الله بن سلام أسلم وكعب بن وكعب الأحبار أسلم وفلان وفلان وفلان معنا؟ طيب إن لم يصبر النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون له أنصار في المدينة؟ لما صبر جلوا الأنصار وكان منهم بطلب النبي عليه الصلاة والسلام وكان منهم أصحابه وكان منهم الطمع وكان منهم الأوان وكان منهم كذا وكان منهم المهاجرين من أهل مكة. صبر حتى قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه ضربه حتى أدموه، حتى أدموه وهو يمسح الدمع وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام قول يا ما لم يرد أحد وأخيف ما لم يخاف أحد. ما هذا إن شاء الله عليه الصلاة والسلام حاولوا قتله ما استطاعوا، عصمه الله، حاولوا حبسه ما استطاعوا، نصره الله، حاول إخراجه لكنه خرج مخطارا مهجرا. أذان فضل الصلاة. خير الناس يتسرب الدين وهو ضياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. فلولا صبر الأنبياء ما وصل الدين إليه، ولولا صبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما وصل إلينا الإسلام. فالصبر له مقام وشأن ومنزلة، فلنحقق الصبر في كل أحوالنا. الثالث التوكل على الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلكم لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطنها، تغدو خماصا وتروح بطنها، تعود وتروح في الرواح في العشاء. وعلى الله تتوكلون تؤمنون. التوكل أمر معين، إذا توكل المرء على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي وناصره وقيه. من توكل على الله ففوض الله إليه وأخذ من الأسباب، فإن الله نصر وإن الله مطير وإن الله قيل. الخليل على السلام لما جاء إلى المسجد ورأى بعض الناس معه امرأة وضيعة وهي صخرة عليها السلام، فمشى ماشي إلى الملك الجبار ذاك الزمان، فقال: إن هذا الرجل معه امرأة لا يحسن أن تكون إلا معه، فطمع. فقال: اكتبني بالمرأة. دخلوه على جبار قوم بطاش، يقال أن يقول أن أحيي وأميت. نظره إبراهيم عليه السلام كما حكى الله النظر في القرآن، فلما وجد إبراهيم أنه ليس هناك بد من أن تدخل الصلاة حزن في نفسه ولجأ إلى قصر الله وقال: لا تقولي، وإذا سألك ماذا يكون لك هذا الرجل فلا تقولي أنت زوجتك، تقولي أنت أختي. أختي في الإسلام، أختي في الإيمان، في التوحيد، في الدين، لا بأس من أجل لا يزداد طمعه فيها. ودخل بينه وبينها إبراهيم عليه السلام، بينه وبينها حجب ودهلية لا يستطيع إبراهيم أن يقتحمها، فقام يصلي، قام يصلي ويدعو الله. والله سبحانه وتعالى يدبر أمره وينصر خليله ويعصم عرضه. قام يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى، فلما قام تتوضا رآها الجبار فأراد أن ينجيه فمد يده فقبض. من الذي قبض الله؟ الله. فقال متوسلا له: سل الله أن يطلق الذي يقول أنا أحيي وأميت بالشدة يرجع إلى الله، لأن هذه الفطرة هي فطرته، الفطرة لله لما يقال. فتركها فأراد أن يمد إلى مرضى فقل. فقال له نفس المقالة الأولى فانطلقت يده. في الثالثة مد يده وقبض. من الذي حمل هذا المرض؟ الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في الأخير دعا خدامه وحشمه، قال: أخرجوه، لقد أتيتموني بشيطان. وأمر بهدية معه خرجوه، وأخدمها هذا، أخدمها من؟ ها؟ أخدمها صاحب له أم إسماعيل عليه السلام معنا، وإسماعيل أبو العرب. توكل على الله ولا دخل الخليل عليه السلام توكل على الله. الله كفى ولا كفى؟ كفى. الغلام، غلام الأخدود الذي يقع في المأزق مرة أرادوا إدراك، وقال اللهم اكفني بما شئت وكيف شئت، كفاه الله لما كفاه. طيب أخذوه فوق أعلى جبل وأرادوا إسقاطه وقتله، قال اللهم اكفني بما شئت وكيف شئت، توكل على الله ولم يتوكل. في المرة الأولى جاء يمشي على البحر في البلد، جاء يمشي على الماء عديد، جاء يمشي على الماء ولم يخرج. هل هو نبي؟ هل هو رسول؟ لا. ولي من غلام صبي، لكن ولي من غلام يأتي الواجبات ويأتي المحرمات، واثق بالله مستيقظ. معنى ذلك ما قتل إلا لما أمر الملك أن يقول بسم الله ربنا الغلام. ما قتل أمام ما لما أمر الملك، أمر الملك الذي كان يأخذ رعيته وأن يعبدوه من دون الله ويؤلهوه من دون الله، ثم كان من الأمر ما عملته غاية في التوكل، غاية في اليقين. إذا التوكل يا إخوة سبب عظيم من أسباب انتصار المسلمين في المعارك ضد الكفر. السبب السابع الاكثر من ذكر الله. انا اخلصت عشان العالم عندكم ما بين هذا القمر وسبب كذا وبعدين اليوم الحمد لله احنا قاعدين مفيش حد بيشحن شغل ولا بيستطلع ولا بيكبس ولا بيسمار وتعالى الحمد لله خيرنا. قال انا في كبس ولا في كبس حلال ولا كبس تعلم شو يا ولد الله يقول لي صح البعوضه يقولنا وكذا، لكن برضه نصف البعوضه في الدخل كده اهو انت مأجور. يكفر الله بها عن السيئات حتى الشوكه ايه؟ مش البعوضه لها شوكه؟ البعوضه لها شوكه صح؟ زي ما النحل لها شوكه، البعوضه لها شوكه. معناها جزاك الله خير. طيب السبب السابع الاكثر من الحاسد. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. حافظ على ذكر الله. اذا اردت ان تكون من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، فكر اذكار الصباح واذكار المساء. اذكار الصباح واذكار المساء فيها كم حروز؟ حروز نبويه مأمونه، مأمونه تحصنت. معناه حافظ على ذكر الله. الا بذكر الله تطمئن من اكثر من ذكر الله كان في امان من النفاق، لان المنافقين يذكرون الله قليلا واذا قاموا من الصلاه قاموا خشاعا. اذكر ربك سبحانه وتعالى. انت اذا بدات في ركبت السياره وبعدين بسم الله وشغلت كده محاضره وزيت كما تقول بسم الله وتشغل معازف ومزامير واغاني ايش رايك؟ الواحد مننا يبقى ركب سيارة وبدا يقول بسم الله يركب معاه ملك. شو ازاي؟ بس انت ما انتش شايفه. النبي عليه الصلاه والسلام اخضر من الاخر. واذا قال ها شغلني اسحب الضر والعنب والمشاكل والسعد فينا والاغاني ها يركب معاه شيطان. شو بقى قال النبي انت تحب بقى يكون معاه ملك ولا المساله الاخرى؟ يكون معنا ملك جميل، يكون برفقتك ملك يعينك يذكرك، يكون سبب تحمل بينك وبينه وله وراء ومحبه. الملائكه بيستغفروا لك ويستغفرون لمن في الارض صح؟ القران ويستغفرون لمن في الارض يستغفروا لك بيحبوك. طب انت ما بتحبوش ليه؟ لا يجب تؤمن بهم وتصبر بهم وتحبهم بحيث لا تفعل شيئا ينفرهم منك. ها ولذلك في الحديث ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ايه؟ يعني هتشرب دخان هينفر منك الملائكه، هتشرب قنبار برضه هيرضى منك الملائكه، هتشرب شيش برضه هيرضى منك الملائكه، هتشرب يوزف كذلك، هتشرب حشيش كذلك، هتشرب بنجو كذلك، إذا كنت تاكل بنجو طب طب احنا ما نكونش في الطريقه دي بقى، نكون نسلك ايه المسالك التي تحقق فينا الملائكه وتقرب منا. ولذلك في مجالس المساجد تحفهم الملائكه صح، وتغشاهم الله وتنزل عليهم السكينه صح. احنا في الحمد لله نلمس هذا ولا نلمسوش؟ انا في جلستنا نلمسه في المسجد. طب روحوا كده اخوان بره ما تلمسوش المساجد ولا تحسوها ولا تشعروا ها، ولو انت جالس في البيت برضه ما تشعرش بيها، لكن تشعر بها اذا جلست في بيوت الله في مجلس مجالس الذكر. مجالس الذكر احب الكلام ده لما صحت، واحب الكلمات بعد القران او سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله حافظ عليه من قال سبحان الله وبحمده ورث الله ونحن في الجنه. شوف احنا هنا مستوى واحد مش مستوى واحد ولا انا والله مش عايز الحمد لله تمام مستوى واحد ولا استمعنا لنا هم شهر من الاسبوع استمعنا لنا سواء لسه فينا الامريكا بعدكم ايه؟ كل سواء كل سواء تمام احسن من يعني نقول رسمية تقول لي لكم قول الحمد لله بر الحمد لله احنا استمعنا كل يوم الحمد لله طيب ما شاء الله. اذا ضرب قلت سبحان الله والحمد لله قلت سبحان طب انت بتتعب لما بتغرس نخله هنا ولا لا في الارض دي تتعب ولا لا؟ لا انت في الجنه كل رصيد نخله بدون كلف وبدون تعب سبحان الله وبحمده. طب وما قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله. ذكر الله سبحانه وتعالى دواء وشفاء، وذكر الناس داء فاقبل على الدواء واترك الدواء. السبع الثامن نصر الدين لله، ان تنصر الله ينصرك وثبت وكان حقا علينا النصر المؤمنين انا لننصر رسلا والذين من في هذه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. السبع التاسع الاجتماع، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تضلوا. الافتراق الاختلاف النزاع يؤدي الى الفشل والهزيمه، اجتماع الناس يؤدي الى النصر والفخر والفوز. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تضلوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحك واصبروا. السبب العاشر انا اسال في السبب اللي انت بالمعنى قبل ما يتم صلاه الشيخ انا اسال في العاشر تحقيق الاخوه الايمانيه، تحقيق الاخوه الايمانيه نعم الأخوة الإيمانية أمر عظيم شأن وجه. كيف تحقق الأخوة الإيمانية؟ الزيارة صح، السباق صح، الاتصال صح، اكتب رسالة صغيرة في محمول ها رسالة صغيرة بس رسالة صح صغيرة مفيدة، مش رسالة صغيرة ممكن تشتري مفيدة، احنا مش عايزين هذا، ما مش عايزين كلام، عايزين رسالة صغيرة مفيدة. فرق ما بين الشخصيه على اخوان. اذا السبب العاشر تحقيق القوه الايمانيه، انما المؤمنون اخوه معنا فاصلحوا بين اخوه. شوف الاسباب التي تقربك الى اخيك وتقرب اخاك منك افعلها. الهديه نعم، السلام نعم، تخدم خدمه نعم، تصحى له صنيعه نعم، تطيبه عندك نعم، كل هذه الاسباب. السبب الحادي عشر جهاد النفس وجهاد الشيطان، جهد نفسك فإذا جهدت نفسك فأنت منصور على الأعداء إذا لقيت، وجهد شيطانك فأنت منصور ومضبط وموفق إذا لقيت الأعداء، لأنك انتصرت على شيطانك فستنتصر على الأعداء. الثاني عشر والأخير ترك المعاصي والذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب نعم، وقد يوجد ذل إيمانا، وترك الذنوب حياة الكل، ترك الذنوب في حياة الكل، اترك الذنوب في كل صورة، الصغير منها والكبير، الظاهر منها والخفي، الجميل منها والخطير، اترك الدم لأن الدم تنبت من الجيوش، بالذنوب تنبت من الجيوش الجرار، العملاق التي معه من العذاب والعذاب. اطلق الذنوب كي تنتصر على نفسك، على شيطانك، على اعدائك. اسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى صفاته ورحمته ان يكون علي وعليكم النصر والصليب وصلاح الامه وقطب الاعمال، وان يكفر هذا الشر وقد غفرت منهما وكفرت سيئاتنا وقبلت اعمالنا. هذا الشر كريم شر محرم الذي مع ان نواصي الخير تتوالى عليك. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.